الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية. عن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وباعيها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وباعيها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية. معلوم أن الحديث عن البيوع ما يجوز منها وما لا يجوز، وهذا من قسم ما لا يجوز. فترجمة الشيخ رحمه الله يقول: باب تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمرا. هذا نوع من البيوع مستوف أركان العقد وشروطه في الظاهر، من حيث إنه متوفر فيه الإيجاب والقبول و جميع عناصر العقد التي يتم بها العقد ويعتبر صحيحا في الظاهر. ولكن محل النظر أو محل الإشكال هو في المقاصد والنيات، هو في المقاصد والنيات، وإلا هذا لم يبع خمرا وإنما باع عصيرا، باع عصيرا بطريقة ظاهرها الصحة، ذلك يملك العصير وذلك يملك الثمن، والمتعاقدان أو العاقدان جائز التصرف، لا إكراه ولا إجبار ولا خلل في العقد ولا خلل في الرضا. الحمد لله، يديكم السلام. وإنما كان النظر في المقاصد، فهذا العقد وسيلة إلى محرم. بعض الفقهاء يصحح هذا العقد ويقول المقاصد والنيات إلى الله، ليس لنا أن نفتش، وإنما أمامنا عقد ظاهره الصحة، عصير لا شيء فيه، وهذا يملكه وذلك يملك الثمن، والعصير مباح والثمن من مال مباح، وهكذا هذا ظاهر العقد أنه صحيح. وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي وحتى مالك، من حيث إنه ظاهره الصحة، والنيات والمقاصد أن يجعله خمرا أو يقلبه أو يعمل فيه فهذا إلى الله عز وجل. وذهب الإمام أحمد في مشهور قوله والشافعي والصاحبان صاحب أبي حنيفة رحمة الله على الأئمة أجمعين إلى أن البيع إلى أن البيع غير صحيح، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالمباني. وأيضا هذا وإن كان الشيخ الشوكاني ذكر أنه إذا تبين أن مقصوده هذا أنه لا يجوز وحكى الاتفاق على هذا، لكن عبارته تحتاج إلى نظر، فهو يقول الذي يدل على مراد المصنف الأخير حديث بريدة إلى آخره، حديثا لم يذكره الشيخ وإنما ذكره الشارع ذكره الشوكاني، حديث بريدة من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه على من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قال هذا هو الذي يدل على حديث على مراد المصنف الذي ذكرنا لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذها، ولكن قوله حبس في الحديث حبس العنب وقوله أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا. قال ولا خلاف في التحريم مع ذلك، وأما مع عدمه فذهب جماعة من العلم إلى آخره إلى جوازه ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك. تشقيق الشيخ الشوكاني يعني لا أدري ما فائدته، لأن الكلام فعلا في الكلام على من يتخذه، الكلام على ما يتخذ، وعبارة من يتخذه تدل على أن البائع عنده غلبة ظن أو يقين على أنه يتخذه خمرا. يعني أنت تبيع عصير أو تبيع عنب لمن تعلم أنه أو يغلب على ظنك أنه يتخذه خمرا. أما إذا كان يشتري عصير ليشربه أو يشتري عنب ليأكله أو ليجعله زبيبا هذا لا شيء فيه بالاتفاق، بل الناس كل أسواق الناس مليئة بالعنب ومليئة بالعصير ولا أحد يقول إن هذا ممنوع، إنما الكلام لمن تعلم أنه يتخذه خمرا. فعبارة يتخذه كافية في الدلالة على النية، كافية في الدلالة على المقصد. فما أدري يعني فائدة تشقيق الشيخ، لأن العبارة يتخذ كافية في الدلالة. فقوله أو ممن يعلم أنه يتخذ خمرا يدلان على اعتبار القصد والتعمد، ولا بد كلهم كله. فالمنظور إليه هو هذا، على معنى أن يترجح لدى البائع أن هذا سوف يتخذه خمرا، يتخذ هذا العصير أو يتخذ هذا العنب أو حتى التمر أو حتى الشعير، أي نوع من الأطعمة أو الأشربة التي يمكن أن يتخذ منها خمرا أو يصنع منها خمر، وغلب على ظنك أن هذا المشتري سوف يجعلها كذلك، فلا يجوز بيعه على القول الثاني وهو الصحيح. ومثل ذلك أمور كثيرة، كمن يبيع دارا لمن يتخذها مرقصا أو يتخذها دار بغى، أو يبيع أو يؤجر كذلك، أو أي شيء يتخذ محرما أو يجعل محرم أو يحول إلى شيء محرم فإنه لا يجوز. كمن باع جارية لمن يجعلها أو يتخذها للزنا، أو باع السلاح لمن يعلم أنه سيقتل به مسلما ظلما، أو باعه في الفتنة، أو باعه على كفار يحاربون به المسلمين يبيعوا على حرب، هذا كله معتبر فيها المقاصد، معتبر فيها المقاصد. وهناك قاعدة ذكرها الفقهاء إن شئتم أن ترجعوا إليها في كلام مطول جدا، وهي الأمور بمقاصدها، قاعدة طويلة وكبيرة وتكلم عليها العلماء وذكروا معناها وذكروا فروعها. الأمور بمقاصدها، ذكر ذلك السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ومثله ابن نجيم في كتابه أيضا الأشباه والنظائر، واقتفى أثر من بعدهم في هذا المعنى. وكل ذلك مأخوذ من حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فيقال إنما الأعمال كما مر معنا في شرح هذا الحديث في أكثر من مرة أنه يختلف على حسب التقدير، إنما الأعمال بالنيات، إما نقول إنما ثواب الأعمال على النية أو إنما صحة الأعمال على النية. فإذا قلنا صحة الأعمال دخل فيها هذا الماء، فإذا قلنا إن صحة الأعمال بالنية، إذا صحة هذا العقد بالنية، فإذا كان سوف يتخذه خمرا إذن العقد لا يصح. وإذا قلنا إنما ثواب الأعمال بالنية فقط لا يدخل فيه، وإنما يكون هذا الثواب والعقاب إلى الله عز وجل، ونحن لنا الظاهر، ونحن لنا الظاهر، لأن العقد في صورته الظاهرة صحيح، باع مادة حلالا وهما عاقدان جائز التصرف فظاهره الصحة. ولكن الذي يبدو وهو الراجح أنه لا يصح ولا يجوز، وأظنهم متفقون على منع السلاح في الفتنة ومنع بيع الجارية لمن يتخذها للزنا ونحو ذلك. فقال باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية، سواء كان غنى أو كان ربا أو كان زنا أو كان أي أنواع من الأشياء المحرمة. عن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها. طبعا الكلام هذا في الخمر وليس في العصير، أنت لاحظ الترجمة، العصير وهنا لعنة في الخمر. عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى لها، لأن كل هؤلاء الملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم يعينون على معصية، فحاملها أو حاملها لم يشربها، وكذلك آكل ثمنها المشتري لها إذا كان ما اشتراها لنفسه، وعاصرها، لكن عاصرها هذا طبعا لم يشتريها إنما صانعها، يعني عاصرها بمعنى صانعها. فبعضهم لم يباشر شربها، وإنما لعن لأنه كان وسيلة ولأنه كان معين على معصية كحاملها وبائعها وإن لم يتعاطها بنفسه. ومثل حديث ابن عمر قال: لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها. الحديث طبعا فيه ما قال، وإن كان صححه ابن السكن، والعادة أن الأشياء لا تلعن بذاتها، فهو يقول لعنة الخمر بعينها، وقد يكون مثله حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، لكن غالبا مثل هذا يتوجه إلى أفعال بني آدم ولا يتوجه إلى الأعيان. اللهم إلا في الحقيقة يحتاج إلى تحقيق، الواقع يحتاج إلى مزيد تحقيق، وإلا أصل الذي يتعلق به الحلال والحرام هو أفعال المكلفين، ولهذا الأصوليون يقولون في تعريف الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فمثلا حرمت عليكم الميتة، معلوم أن المتعلق بالتحريم ليس عين الميتة، وإنما فعل ابن آدم هو الحرام، ولهذا حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكلها أو استعمالها. فالأكل والاستعمال هو فعل ابن آدم، فعل المكلف، فالتحريم ومثل حرمت عليكم أمهاتكم، المحرم من النكاح، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، ليس حرمت أمهاتكم، أمك ليست حراما بعينها، وإنما الحرام نوع من الفعل، كما أنه ليس كل فعل متعلق بينك وبين أمك هو حرام، فمصافحتك أمك وتقبيلك لأمك ونظرك لأمك هذا كله ليس بحرام، إنما يدل عليه السياق، لأن الله قال قبله: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، ومثلها ما بعدها أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره. فالمحرم هو النكاح، يعني متعلق التحريم وفعل ابن آدم، فعل المكلف. كذلك الظاهر في اللعن الملعون هو فعل المكلف، الملعون والذي يقع عليه النهي فعل المكلف، من شرب خمر وبيع محرم ولفظ محرم وكلام محرم وهكذا. لكن كما قلت فيه نوع من الإشكال الذي يحتاج إلى تأمل، حينما لعن رجل دابته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها وقال إنها ملعونة وصبت اللعنة، اعتقل الصحابي، كنا نراها سائبة في الصحراء ونحو ذلك. والعلماء لهم في هذا كلام طويل، قد يكون تعزيرا لصاحبها، وإلا فيما يبدو أنها أولا هي غير مكلفة ولا يتعلق بها لا عذاب ولا يتعلق بها تكليف ولا محاسبة، وبخاصة أن هذا فعل بني آدم. أما فيما بينها قد يكون مقاصة في الآخرة كما يقتص من القرناء للجماء كما هو معروف، فقد يكون شيء من ذلك يوم القيامة. لكن الأصل أن التحليل والتحريم يتعلق بفعل المكلف. فمن لعنة الخمر بعينها قد يكون هذا من باب الوعيد، وإذا الخمر بنفسها فيما يبدو وفيما تدل عليه أيضا ظواهر النصوص من الكتاب ومن السنة أن التحريم والتحليل والوعيد والوعد متعلقة بأفعال بني آدم. وشاربها وساقيها، لأن الساقي هذا وسيلة، وبائعها كذلك، ومتاعها يعني مشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحولة إليه وآكل ثمنها. فهذا يدل على أن للوسائل حكم الغايات، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا أيضا قاعدة، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم. باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. عن حكيم بن حسان هذام قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة. هذا أيضا نوع من البيوع المنهي عنها، وهو بيع الإنسان ما لا يملك أو ما ليس عنده. ما ليس عنده أوسع من ما لا يملك، ما ليس عنده أوسع مما لا يملك. ما الفرق بين ما ليس عندك وما لا تملك؟ نعم الشيخ، ما الفرق بين ما ليس عندك وما لا تملك؟ نعم، أي نعم، ما ليس عنده ولو كان ملكه، قد يكون الشيء تملكه لكنه ليس عندك، إما لأنك لا تقدر على تسليمه أن يكون هاربا كما لو كان طيرا في السماء وسمكا في ماء، أو كان مغصوبا أخذه منك ظالم أو قاهر أو مغتصب فأخذ، فهذا ليس عنده وإن كان ملكا لك. وهذا من معاني عند في اللغة وهو مقصود، فالعندية قد يكون بمعنى ليس عندك يعني لا تملكه، ليس في ملكك، أو ليس عندك يعني ليس في حوزتك قادرا على تسليمه، فهذا أيضا داخل فيه، وهذا كله صحيح وهذا كله مقصود من اللفظ النبوي. فقال باب النهي عن بيع ما لا يملكه، والشيخ جعل الترجمة أقل من مدلول الحديث. فقال باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. وهذا أيضا قاعدة شرعية ويتجب مراعاتها في العقود، وهو أن الإنسان لا يجوز ولا يصح البيع إذا بعت ما لا تملك أو بعت ما ليس عندك، يعني غير مقدور على تسليمه. أما إذا كان ليس عندك لكنك قادر على تسليمه، أو كان من البيع مرخص كالسلم، السلم معلوم أنك تبيع ما ليس عندك لكن هذا بيع مستثنى، وهو أنك تسلم رأس المال والمباع يأتي فيما بعد حسب العقد، هذا هو السلم، بيع السلم، يعني بيع دين بعين، بيع دين بعين، هذا هو السلم. وهذا مستثنى، وهناك صور الحقيقة مستثنى من هذا، لكن الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، ولو كان يقول أذهب إلى السوق وأشتريه. أما إذا كان وعدا مثلا وليس عقدا فهذا أرجو أن لا حرج، لكن حينما نقول وعد لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه أحكام. والمقصود من ذلك والحكمة من ذلك هو البعد عن النزاع، البعد عن النزاع، لأن لو حصل في المبيع تلف أو حصل فيه نقص أو حصل فيه خلاف في الأوصاف، الرجوع على من؟ فلو اشتريت دابة أو التزمت لأحد بدابة أو بسيارة أو ببضاعة ثم أحضرتها فوجدتها ناقصة أو وجدها ناقصة أو وجدها معيبة أو غير مطابقة للأوصاف والمواصفات، سيكون إشكال. فإذا اشتريتها مباشرة من صاحبها لغيرك سيكون إشكال، بينما إذا كانت لك أو اشتريتها لنفسك ثم بعتها يكون الأمر ظاهر، يكون الأمر ظاهر. أو تلفت في الطريق أيضا، اشتريتها مثلا له فتلفت في الطريق، يكون التلف على من؟ فمعلوم أن هذا يجر إلى نزاع، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك إلا في الصور المستثنى كما قلنا في السلم ونحوه. قال قلت يا رسول الله، الترجمة عن بيع ما لا يملكه كما قلنا ما لا يملكه أضيق من لفظ الحديث عنده، فيمضي إلى السوق يعني فيشتريه ويسلمه للمشتري، هذا منهي عنه. يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي، إما ليس عندي ما ليس في ملكي أو ليس في أو ليس مقدورا من جهتي، ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. لا هذا طبعا عندي هنا بمعنى لا أملك بدينا، وقال ثم أبتاعه من السوق، ثم أبتاعه من السوق. فسؤال حكيم بن حزام كان فعلا يتعلق بالملكية المباشرة، يقول ليس عندي فأمضي إلى السوق وأشتريه ثم أبتاعه من أشتريه من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.